قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذان الحديثان حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأنها لا تقبل بغير طهور. وفي الحديث الأول حديث ابن عمر أنه دخل على ابن عامر عبد الله بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي. فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يدعو الله له يعني لم يجب دعوته ولكنه هدر مما يخاف منه حال ولايته على البصرة فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يعني من خيانة. وكنت على البصرة يعني كنت أميرا على البصرة فانظر في نفسك هل أنت خنت بيت المال وتصدقت منه فإنها لا تقبل. الشاهد من هذه قوله لا تقبل صلاة بغير طهور. والطهور يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة فلا تصح ولا تجزي صلاة بغير طهور. وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فنفي القبول هنا ليس نفي للصحة والإجزاء لكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مقابلا لأجر الصلاة وحينئذ تكون كأنها غير مقبولة. وعلى هذا فنقول في القاعدة إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة وإن كان لغير ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه لم يفعل. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والذاكر فلو نسي الإنسان وصلى بغير وضوء فصلاته باطلة يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وكذلك لو كان جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل ثم علم بذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابة فإن صلاته لا تصح يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. فإن قال قائل وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على ثوبه نجاسة فهل يعيد الصلاة؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أصحابه أنه يعيد الصلاة لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة وهو الصحيح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن فينا عليه قدرا فخلع عليه ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة. وكذلك يقال في من نسي وصلى في ثوب النجس أنه لا يعيد الصلاة كرجل علم بأن ثوبه أصيب بنجاسة ولكنه نسي أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيحة. طيب لو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة. فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء. قلنا الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، والوضوء من باب فعل المأمور، والمأمور لا بد أن يفعل ويوجد، والمحظور إذا فعله الإنسان لعذر نسيان أو جهل فإنه يسقط عنه الإثم، وإذا سقط الإثم سقط الحكم المترتب على ذلك. وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي جميع أبواب الفقه، حتى في الحج والعمرة لو ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام ناسا أو جاهلا فليس عليه شيء، حتى لو كان قتل صيد أو كان جماعا فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسانا جامع زوجته ليلة المزدلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنا منه أن الحج قد انتهى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، ثم جاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول لا شيء عليه، على القول الراجح ليس عليك إثم ولا فساد نسك ولا وجوب قضاء ولا فدية، لأنك جاهل. هذه القاعدة تنفعك في كل أبواب العلم، أن من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش؟ فلا شيء عليه إطلاقا، لا يترتب عليه إثم ولا كفارة إن كان ما فيه كفارة ولا إعادة عبادة إن كان ما فيه إعادة. وأما من ترك المأمور فلا بد من فعله حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا. وقوله لا صدقة من الغلول، يعني لا يقبل الله الصدقة من الغلول، وهذا إذا تصدق بها تقربا إلى الله. فأما لو غل ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال، أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحكام، فهنا نقول تصدق به تخلصا منه لا تقربا به، لأنك لو تصدقت تقربا به بقيت ذمتك مشغولة به ولم تستفد شيئا لأنه لا يقبل، عرفتم؟ ولو تصدقت به تخلصا منه برئت ذمتك منه وسلمت من شره، بل قد تثاب من أجل تحقيق التوبة، لا تثاب على نفس المال مثلا بل لأجل تحقيق التوبة. نعم. وحديث أبي هريرة مثله، لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويستفاد من حديث أبي هريرة أن الإنسان لو بقي في وضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحدث حتى يتوضأ، فعلم من ذلك أنه إذا لم يحدث ولو بقي النهار كله فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن يسن أن يتوضأ لكل صلاة كما مر عليه. فالذي كان لا يطمئن في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. والذي رأى في قدمه لمعة قدر الظفر لم يصلها الماء أمره أن يعيد الوضوء، لأن كل منهما ترك مأمورا. وأما الجاهل فمثل حديث النعلي، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاهلا لم يلزمه استئناف الصلاة. وكذلك أيضا الذين أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظنون أن الشمس قد غربت لوجود الغيم ثم طلعت الشمس لم يؤمروا بالقضاء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك معاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا يظن أن الكلام جائز، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، والذي ترك الطمأنينة أمره بالإعادة، وهذا فرق ظاهر. أما من حيث التعليل فلأن فعل المحظور انتهى، فعل وانتهى، لم يبق إلا الإثم، والإثم مرفوع بالخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما المأمور فإنه لا بد من إيجاده، فإذا كان لا بد من إيجاده لم يسقط بالجهل والنسيان. الإنسان الذي يجهل ما يعرف الأصل أصلا لا يلزمه القضاء، لكن إذا كان الآن في الوقت الحاضر فهو مطالب بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها على وجه صحيح، فنأمره بالإعادة. نعم، لو فرض الإنسان يأكل لحم الإبل ولا على باله ولا يطرأ على باله من الوضوء وبقي على ذلك سنوات فإن عبادته صحيحة، ما نأمر بالإعادة إلا الوقت الحاضر، بس هذا جهل أصل ما عرف أن هذا واجب أصلا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، لم يأمره بإعادة ما مضى، إنما أمره